سآتيكم منها بقبس. آتيكم ولا آتيكم؟ وش الفرق بين آتيكم وآتيكم؟ آتيكم أي أعطيكم، وآتيكم بمعنى أجيئكم. هكذا يصير ولا خطأ؟ أو آتيكم بمعنى أجيئكم. طيب زين، وأوتيكم بمعنى أعطيكم. انصرف الآن نحن في غير الآية. أتيتم مضارعة يأتي لا لا أتيت آت سلا آتيت إيه أوتي إذن فآتيكم بمعنى أجيئكم، بمعنى أتيئكم على كل حال. والإنسان أول ما يتبادر إلى ذهنه عليه السلام، ما هو بالآن إثنى بالجامعة إنا بعد كلامي الله يكشف لنا ما هو بعض الناس ها ما تبيه إيه بس أصله خليج من برا هذا. نعم أقول آتيكم بمعنى أجيئكم، وهنا قال سآتيكم، وفي آية أخرى لعلي آتيكم، لعلي آتيكم. فهل بينهما فرق أو هما بمعنى واحد؟ وإن قلنا بالفرق فما الجمع؟ شو له حمد؟ لعلي ترجع لك وهنا للتحقيق. إيه طيب إذا ما بينهم فرق ما الجمع؟ القصة واحدة. لكن يأمل مع ظن التحقيق. طيب وليد خاطب أهلك عندما القصة السرعة هو بالنحة نحن المعنى يختلف الآن هذا الترجع وهذا التخطير. نعم قال تأتيكم يوم قال أو بالعكس كان بالأول يترجع ثم قوي هكذا قال بعضهم، لكن يمكن أن تكون بمعنى واحد بدون اختلاف، لأن لعل تأتي للتوقف ولا لا؟ ذكرنا فيما سبق في النحو أن لعل تكون للترجي والإشفاق والتعليل والتوقف. ها؟ إلى صار التوقف صار معناها التوكيد، صار معنى التوكيد. أما إذا قلنا إن لعل للرجاء فهو رجاء أولا ثم قوي وجزم به وقال سآتيكم. وقول سآتيكم منها بخبر عن حال الطريق وكان قد ضلها، هذا واضح ان الخبر اللي يريد خبر من يدله على الطريق، لانه عليه الصلاة والسلام كان قد ضلها. او آتيكم بشهاب قبس بالإضافة للبيان وتركها، ترك الإضافة يعني قراءة. أو آتيكم بشهاب قبس أو بشهاب قبس. أما بشهاب قبس فهي للبيان كما قال المؤلف، والإضافة إذا كانت للبيان فهي على تقدير منه، مثل ما يقال خاتم حديد أي خاتم من حديد. فهنا شهاب قبس أي شهاب من قبس كذا لنا بياني. وإذا جعلناها شهاب قبس صارت قبس صفة لشهاب قبل شهاب صفة مبينة أيضا، فيكون الإضافة والقطع بمعنى واحد. وفي قوله آتيكم بشهاب قبس أو آتيكم، هل أو هذه مانعة جمع أو مانعة خلو؟ مانعة خلو. ها؟ مانعة خلو. ما الفرق بين محمد؟ مانعة الجمع معناها أنه لابد أن يحدث أحد بين أنه ما يكون إلا أحد الأمرين، إن هذا أو هذا. ومانعة الخلو؟ مانعة الخلو أن لا يخلو الأمر من واحد منهما وقد أو منهما جميعا. مانعة الخلو معناه أنه ما يخلو الأمر من هذا أو من واحد منهما أو منهما جميعا كذا. وهي تشبه قول النحويين أو تأتي للإباحة والتخيير، وهناك قول الإباحة والتخيير إذا كانت في سياق الطلب، تقول مثلا تزوج هندا أو أختها، هذه أول شيء للتخيير ما تأتي للإباحة. جالس فلانا أو فلانا، هذه للإباحة. كل خبزا أو رزا للإباحة. الذي للإباحة ما تمنع الجمع، والذي للتخيير تمنع الجمع. وإذا كانت أو في خبر فإنهم يسمونها مانعة خلو أو مانعة جمع. طيب إذن هي مانعة خلو بمعنى أنه يمكن أتيهم بالأمرين جميعا. الدلالة إشهاد والشهاب القبس. وفهم من هذا الكلام آتيكم بشهاب قبس لعلكم تفصلون أن الليلة كانت باردة، أن الليلة كانت باردة، وما أحوج الضال للطريق في ليلة باردة، ما أحوجه إلى نار يصطلي بها وإلى أهل نار يخبرونه عن الطريق، لأن النار معلومة أنها ما تكون وحدها، ولا لا؟ لا بد أن عندها أحد يخبر. طيب قال أواتيكم بشأن لا أي شعلة نار في رأس فتيلة أو عود. هذا الشهاب القبس، القبس الذي يقتبس منه، وهذه تكون كما قال المؤلف شعلة نار في رأس فتيلة أو عود. لعلكم تصطلون، لعل هنا اسمناها لا للتعليم، لعل للتعليم أي لأجل أن تصطلوا بها. والطاء بدل من تاء الاشتعال. وشون الطاء بدل من تاء الاشتعال؟ اصطلى أصله اصطلى بك على وزن افتعل، لكن أبدلت التاء طاء نعم لسبب صرفي. لعلكم تصطلون بالطاء بدل من تاء الافتعال من صلى بالنار صلي، من صلي بالنار بكسر اللام وفتحها صلى. تستدفئون من البرد، تستدفئون من البرد. وما أحلى النار التي يصطلي بها الإنسان في حال البرد. ولهذا يقول المثل النار فاكهة الشتاء والمكذب يصطلي، النار فاكهة الشتاء والمكذب يصطلي، صحيح. وهذا مشاهد. ذهب موسى عليه الصلاة والسلام وبقي أهله في هذا المكان، وذهب هو وحده إلى النار لعله يأتيهم بالخبر أو بالشهاب. فلما جاءها نودي أن، فلما جاءها أصطفيها حد والتقدير فذهب فلما جاءها. ويسمى هذا الإيجاز إيجاز إيجاز الحد، لأن الإيجاز عندهم في البلاغة إما إيجاز صفر وإما إيجاز حد. فإذا كانت الجملة القصيرة تشتمل على معاني كثيرة بدون حذف يسمى إيجاز قصر، كقوله تعالى ولكم في القصاص حياة. هذه جملة مختصرة لكنها تتضمن معاني كثيرة، معاني كثيرة.

نعم يطلق على هذا وهذا من الأسماء المشتركة. نعم ها؟ فإذا قوله تعالى في سورة طه فإذا ألقاها فإذا هي حية حية تسعى. ها لا لا نفس الشيء قصة واحد. نعم لا ما في إجاز. الإجاز في قولك فألقاها تقدير فألقاها إجاز ها؟ إلا وألقاها صاك فألقاها لا لا هذه جملة محذوفة. نعم ألقى عصاك تفسيره ضع عصاك إيه؟ من التفسير هذه فألقى عصاك فلما راها تهتز. لو أخذنا الآية بظاهرها لكانت تهتز وهي بيده قبل أن يلقيها لكن الآية ثابت فيها من شيء محذوف فألقاها فإذا هي تهتز. ما يكون الإجازة لما راها قبله عنده يعني قبله مثل ما قدرها المؤلف مو واضح يعني يمكن الإجازة يكون مثلا محذوف ايه هذا هذا فألقاها محذوف هو الذي محذوف ايه هو محذوف ولا بد من تقديره لأنه عليه الصلاة والسلام لما قال ألقى عصاك فلما أراها تهتز. لو أخذنا بظاهر القرآن كان لما أمر أن يلقي عصاه اهتز فلا بد من تقدير شيء. نعم كأنها جام ولا مدبرا ولا هذه جواب لمنا ولا جواب لمنا ومدبرا حال ولا مدبرا يعني هاربا ولهذا يقول سبحانه وتعالى ولا مدبرا ولم يعقب يرجع. لماذا ولا خوفا من هذا لان هذا بطبيعه البشر ان انسان القى عصا وصار حيه تسعى لا بد ان يخاف لا سيما وانه عليه الصلاه والسلام ما علم انه سيرسل وانه رسول انما كلمه الله سبحانه وتعالى والى الان ما صار شيء. فالحاصل هذه طبيعه البشر لا بد ان يولي وليس في هذا نقص للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الأمور البشرية فات للرسل وغيرهم ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينسى في أعظم العبادات في الصلاة ويقول إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وليس في هذا أي قدح للرسل ولا مدبر ولا معقب. فقال الله تعالى له يا موسى لا تخف منها. فقال الله تعالى يا موسى هذه فيها أيضا إجازة بالحذف. ونحن نقول باختصار جميع القصص ولا سيما القصص الطويلة غالبا يكون فيها إجازة حذف وأحيانا تكون جملة وأحيانا جمل. نعم وسيأتينا إن شاء الله في القصص التي في السورة التي لهذه شيء كثير من هذا. نعم هذا معنى الجان معنى الجان هذه. قال يا موسى لا تخف وناداه باسمه ليطمئنه لأن الإنسان اللي يناديك وهو يعرفك تطمئن إليه أكثر. لم يقل يا هذا لا تخف أو يا مولي لا تخف بل قال يا موسى لأنه معلوم أن اللي يعرفك تطمئن إليه أكثر ولا لا. الآن لو مثل رئيس عدو ظننته عدوا ثم هربت منه فقال يا فلان يا فلان تطمئن ولا لا؟ تطمئن أكثر لأن تقول هذا عارف ما ينال لي بسوء. يا موسى لا تخف منها. والتقييد بمنها الذي أوجب للمؤلف أن يأتي به هو ظاهر السياق لأن الظاهر أن موسى صلى الله عليه وسلم إنما هرب منها فقال لا تخف إني لا يخاف لدي عندي المرسلون من حية وغيره. معلوم الذي بحضرة الله عز وجل ما يمكن يخاف من شيء